فلم أخذ الله في حاجة ثلاثة ومثال حاجة حديث ومثال حاجة حديث الذي هو الله ومطار الآخر قوله تعالى وليحسبن الذين يدخلون إلى أزاد الله من فضله هو خيرا لهم أي مثله هو خير لهم فحدث المفعول الأول عذب فحدث المفعول الأول وأبقى ضمير الفضل والمفعول الثاني وقال عشرة ولكن هم مفلحون يعني ذلك هو مفلح صح ولا لا؟ هو بس هيقولوا ده صح ولا لا؟ نعم هيتم قبل الفصل، عرفنا قبل الفصل؟ طيب هشوف يا شيخنا الفصل خير فهو كلمة يعني لو خير لك هو في الأرض يعني ده مفروض ثانية بس الأرض خبر مش لا ولا الأرض خبر يعني بعد تقول حادي بس الأرض خبر وابتدى وخبر مش لا ولا فهنا ده في الأرض وخير المفعول الثاني والكفر حجة المفعول الأول البشير رحمه الله يعمل يجوز حذف المفعولين إذا دل عليه الدليل ويجوز حذف المفعول الأول والخير الثاني إذا دل عليه الدليل غيره بالطبع الأشياء ويقرر محبوبته في عقل يقول وَأَخَمْ نَزَلْتِ فَلَا تَظُنِّي غَيْرَهُ يعني فلا تظنني غيره واقعا إذا انحرف ما كل الثالث يعني في الآية حدث ما كل الإيه؟ أول من الشارع حدث ما كل الثالث وأبقى الأول فحدث ما كل الثالث تواقع الثالث وليس مجرد أن تقول عشيته أو ضمنته مضطرا عشيته من غير دليل على الرقعة يعني مثلا لو قلت عشيته ضمنته حدث ما كل الثالث دون ذلك هذا ذلك أقول عليك تحدث ما قال إنه ذلك لا أبدا لكن لو حدث بذلك يجوز كذا ظلم حسنا تزوج أمراض أخرى أقول عليك يعني تقول الزواج الكريم الضافع في قضاء البيع صحيح ما تحدث صح لكن إذا لم يكن هناك دليل لا يجوز الحد يا لازم ولا تقول عشت زيدا ولا عشت قائما Thank you. الشرط الرابع ايضا المصدر يعمل عمل تاني. حصل وصلت الإسلام سبعة سبعة سبعة وقت المصر سبعة حالة سيدنا وزوج إذا الأفضل عمل عمل سبعة دايما كان رفع الساعة المصر مفهول يبدأ المصر عمل كده وصف هو كان رفع الساعة لما تدفع الله المصر ضيفة للساعة إيه المصر ضيفة إيه وبدأ المصر مفهول طيب كان الشيخ هنا المصر هو الزراجع عن الشيخ نعم سؤال حضرتك ايه يا صلاح؟ لما الشيخ عامل لك درجة عالية الشيخ الأولاد وبشرط أن يحب حد أنه في عمال الشباب ولولا تسمع بعض الناس يبقى أولا تعرف الله الناس يبقى الناس محبوبين للمرض ولكن يقول وعملوه مضافا أكثر شوف أكثر عليه لولا تعرف الله الناس لو أقول الشيخ الأولاد يعزمني فاسموك الدرس Thank you. طيب، طبعا لكن لا يفعل هذا المطر. يعني عند المطر يحمل اللي هو الدفاع الشعبي الحر اللي هو بيعمل عمل جاري. لا يسمونها بعلم التفكير او علم النحو، حكايه حاكمه عليها Yeah. طيب كويس

هو يكون كل صفة زيد حتى حتى من صفة زيد صفة زيد يكون صح تحويل اسم هذه يعني ينبت ماذا إلى وجه إلى ضمير موصول بها يعني ينحب ثم حسن وجهي حسن وجهي أو حسن وجهي حسن وجهي كل صفة تنصح إسنادها إلى وجه تنصر إليه الوجه هو الحسن الثالث هو وقد الوجه قطع الوجه قد قطع وقطعه على التثبيت والحلمين احنا هنا يعني المفعول ده قطع تشير ولا كما تفعله بعض المفاعل هو اللي يحط الوجه والوجه هو اللي يحط الوجه اي نعم ما احنا قلنا لهم زيته ده الحق مجهود كنا يعني جعلنا زي كل حدث لذلك مبالغ لذلك مبالغ خطيبة مشتهة خطيبة مشتهة يكون فعل مفعل واحد عادي كده يسمون خطيبة مشتهة يعني مشتهة تكون فعل متعدد واحد زي شوف زي يكون مشتهة لبناء ان الله فاتون امراض ومنطقوها مش المفعول الكفاعي على كده منصب مشتهة مشتهة ثم دخل بعد ذلك ان تصله الاطار تكون زي حق المسجد والباطل وتكون قطع حجاب الشفاه ايضا لان الضغط انعش على طرح النظر لا على طيب عليك احب الشيء في الموضوع ده تفارقها صفته اثم ساعه الامور ده اهم حاجه جدا يفرق بين الاتساع ومنتدى الشفاه انها لا تكون اذا الحاق انتبه يا محمد لما هو مصطفى حاد والكوب يعني الحاد والكوب اشتكال الحاد مرضى المصطفى صبر من عرش ما هذا الفرق ضرب حادة وش ممكن الحاد من عرش شو لو لا يبطل مش بقى يقول عليه بعد كده يقول على الحاد وعن مرضى المصطفى نعم واضح يبقى كده ده انا عملها هذا من انا عملها يكون ولد سلبيه وعملي ما هو مفضل في ضمير الموصوف مفضل او خطيره بس الفعل يكون معقول وهو سلبيه ويستريح تقول في الصفه المشبهه في زيد حدث وجهه وزيد حدث وجهه اي وجهه منه او وجهه فهو يقع على سيده ان منال الضمير المضاف اليه او على حسب الضمير الغير ايجابي بتاعته ولا تقول زيد حسنا عبر عنك كما تقول زيد ضاري وعبر عنك. طبعا الحمد لله. عليه الصلاه والسلام. الفرق الثاني في صفه المشتت والمفاعل يقول معمول ايات كلها سلبيه. يحتاج سلبيه. لو زيد حسن مشهور. شوف حسن مشهور. حسن عامل تطابق في وجه في وجه ده في ضمير يعود الى ايه هذا مقصود الثاني يعني اذا اتصل به ضمير يعود الى ايه فهي مقصود الموقف اللي هو ازاي بعد استفسار اقول معنى محمد الثاني ده اقول شوف محمد ظالم ولا لا ظالم ولا لا صح يبقى تاكيد في ضمير يعود على ايه ده ايه طبيعي على دي مبسوط على الواحد هذا ده ده محمد خالد عمرو بس هو الادب الاجنبي معناتها الادب والبارح عشان دايما السبب والاجنبي الثلاثه عربي الادب يعني تاريخ ثالث لما بنحكي في نفس الاجنبي ايه؟ في ايه السبب؟ هو بس عشان هو ضعف مثلا زي ضائب انه تقرر الذكر انه مفعول به وليس ده معقول بالمثال المعقول ده فقط في ضمير يعود على مين؟ ليس معناه سبب لو انت حسبت انه خالد بن عمرو اسمه اجنبي يعملوش علاقه بيه اجنبي يعملوش علاقه بيه نعم الضائب انه يعني واحد يخص به ده مسبب الصفة المشتبهة لا توجد ضمير لا توجد معرفة حد مشهور فمش زي حد معبر انتوا يعني اذا الصفة المشتبهة معمولة من وجه اجنبي فمش زي حد معبر زي ما احنا في مشكلة ده حد من الاشياء هذا السبب يعني السبب طيب اصلا تسمى في حد يكتب بعدها الثالث وانا معقولها لا يكون الا مؤخرا عكس انت شايف ده الامر الثالث المعمول لازم يكون موجود وقت الورق لا هذا حد زي صحيح هذا في النوم الشيء المعمول هذا حسن من البحث كل حدث في الوزن البحث قدمه على ايه يعني زي المعمول لازم يكون موجود معمولة هو ايه؟ معمولة اللي هو بس تعمولي دايما وضايا حب حاسة لهم واتفوه من بحث من ايه؟ واتفوه زي الحاسة الحاسة تقدم بعض كل ثلاثة ده مولا هو هل الثلاثة شاركوه؟ هل ما هتعملوا الثلاثة؟ يعني ممكن تقدم معمولة الثلاثة ده مولا هو دايما وضايا من ايه؟ يضرب عبر سبب الله يحوش تقدم المحبوب زيدا زيدا عبر العمر ظالمه يجبنك تقدم الثلاث وبيبوز ان المحمود يتوسط الظلطة ثلاث كده الرابع عبره يجوز في مطبوعية النص والجر ولا يجوز في مطبوعية الفاعل الشرط كذلك الوجه الرابع في مرفوعها يجب في مرفوعها من الوزر شوف زي الحال والقوم على مرفوع الصدر ممكن زي والحال والنص على التسميه لا يجب الشجر حال الوجه لا يجب في مرفوع الصدر إذا ضرب شوف يا ريتنا لا تقول ايه اضارب حزانا من ولده لكن ابدا اذا عدت الفعل لا يجوز الرفع بس لكن لا يجوز النص ولا الدرس هذا رفع الاصابع لا تحل تقول الثالث طواريات لا تقول هذا الكلام جمع حتى طواريات وهو الخط له وجه واحد وهو له وحده نفس الثالث زي ضيف بمعنى عام وإذا نحن نحن ولا نحن لهم أفع على المسلسل مثل بحث إلا أفع فهو ذلك طيب يقول يعني أتوجه مش لما شدا تولها كيف تفعل لما يقول صار صار معي ممكن يبني بسوري لكن بحث إلا أفع شدا طيب ما هي تفعل الكلمة إذا ثبت عالي يعني ونفق العلامة للزماني والزمان وصرفني عن الفصار يعني لو أقول مصطفى إذا تولي صروري من قبل الزماني كيف يبقى في الزيجة؟ مصرية صروري صح؟ أعلى الناس كانوا عندنا في الكافر لو كان ثبت عمليات على الأرض المسك ونفق على الأرض هي مصطفى للزماني كيف تتعب اليوم؟ صح؟ أرضوية الفعلة يعني عمل الكافر لما قلنا لأولا لأولا أخينا وصفت يحبس الآن يقولون أنت أخبر أنا أخبرنا عليه أنا مثلا وذلك أقول إيه أكبر في الزيان لأولا أصدر يحبس على أخبرنا على شهور إذا أعلم أنه تدخلوها تقول أنت جعلت لك اللي يعني عمل جاكيش الكائبة وضع يحبس والأشواط الأخبار نقول بعض الطريق زي ما قولي هاي هذا الطريق يبقى نفس يعمل الكاسة هو يعمل الكاسة وبقى أنا أشيح قسم أثناء السنة الفعالية على ثلاث طريق وكان على ثلاث ما أقول لي الأمر ما أقول لي الأمر أول حاجة بنها بنا بمعنى العمل يقول الشاعر قلت السنة يعني واحد عن السوق يبتحن الجيل يعني هو يتدر بالحال تدر بالجمال لما ضاحينها ماتها يعني الجيل ده ما بسار يقول لما يضع الرأس كده جاءت قدرات مفضل كده وضاحية الله للجنان إلى المسجد السيدة يقول تدر بالجمال لما ضاحينها ماتها بل الأكوف يعني بعد أكوف لا بل الأكوف إذا كان هناك أفضل طائل يبقى على الأكوف في الوزن يعني دع دع فيها الأكوف دع الأكوف اضرب الأكوف كيف خاطر اضرب بالدع نساء يعني السجارة أشوف بلا الأكوف تقول بلا الأكوف إذ كان عمل معنا دع لما دع تابع الخرق بدع شفاق الفردي بلا الأكوف فلا تبيع بس بلا الأكوف إذ تبع الأكوف تبعين وجهة الدعاء الفعل الماضي الفعل الماضي دي بقى نفس الحاجه ولا كده؟ ازاي عليكم زي كان يعني لو الأرض هزموا اليوم ونخيط جعلنا يجب أن يكون ليلة وعليك أبو معنى يتجسس وعليك أبو ما أزموا أشعروا تعالى Thank you. في الرؤية دي لكن هي أفضل أول بمعنى تبذل وأوحي بمعنى تبذل وبعضهم أفضل هذا للتلك وأفضل هذا الذي توجعت وتبذل يعني توجعت جعلت عمار فبعض منها تبذل أثبت عكس مثل يدفع الماضي ويدفع الأمر لأنه مش يدفع الظاهر فرقم ده ما أول معنى توجع مش معنى توجع أي وضع يعني مفضل قد لا ثلاثة معنى مفضل قد وي بمعنى ثلاثة معنى العجب وده ثاني من أحكام الفكار أحكام الفكار لأنه لا يضاف كما أنه سماه وهو الفعل كذلك ومثل ما قال إذا قلت بل ثلاثة معنى حسن إذا ما قلت أضغط يدك بس الفعل أصمان أفعال ده الفصل بفحش ببلا زي ده ببلا زي ده يبقى الأفضل إذا ما فعلنا في الفعل ده الفصل فأسمان فعل ده الفصل ثانيا منها منها ومنها أسمع مولانا لا يتقدم عليها لا تقول الليلة عليه وقال له عن حبيب وقال له عن الصلاة إيه هذا معقولة لو هناك إيه هذا الزي ده أين أسمع مولانا يا ولد ممكن تغير أو إزاي ما تغير مش من القرآن الكريم بس فريحا هذا أفضل هذا تغير من الشيرة يبقى المعروف تقدم على الجاي ده ده يبقى في الرأيين ده يبقى في الفعل ده ما هو يشعر لما طلب الزاي لما علينا نقول عليك زاي نفحش من زاينا عليك نقول عليك زاي نحن إيش زاي مفيش قدر المعروف يكون زي كده عليك تكتب هذا الفرق بين الفعل وغير الفعل وقال في ذلك الكتاب كما سمي ذلك الكعب كتاب الله عليكم او استفاد العمل وكتاب فالشيخ نقول هذا ما حد لي هذا الشيخ نقول حتى طالب وعالم كبير فتبقى الفرق غلطتني الكتاب دي كتاب الله عليكم ده المفروض ده أفضل يعني ده المحبوب يعني كذا فيما قدروا على الكتاب الله عليه يعني عايز المصدر ده المحبوب يعني مفروض على ده المحبوب لكن لا يجوز أن يتقدم المعمول الفاعل معمول الفاعل أمر عليه يعني شوف كتاب الله عليه أفضل عليه كتاب الله الشيخ ازاي قدر على كده تمام ده ما هو إذا مش بيكون يعني معمول الاستفتاء الاستفتاء لا يجوز إذا فتنت الله تقدمه إذا الله عليكم أصحيح الإنسان إذا عليكم إذا الله يعني إذا كتاب الله هذا قدم فالشيخ الإنسان قال يعني في الكتاب قال إذا تسوى طبعا رد عليه في الكتاب رد عليه الشيخ هذا كتابه ده مفضل لفعل محدود وقالوا ذلك ومنها أن المضارع لا يمكن في جواب قلبي ومن هذا هو ذرتنا الذي ذرتنا الكتاب الشرقية يمكن منها بعد ذلك ما قبلها من معذرة أقول ذلك هذا النجاح لا تؤمن هذا بسولة إثناء الشرقية يعني ما قبلها سبب ولا يجوز بعدها النجاح Thank you. محكورة وإحلام الصلاة. طيب وهنا إن المضارع لا يوصل إذا تنقى مثل الفعل، يعني هناك الصلاة فهو حديثة كلا يوصل، لكن لما تنقى الفعل أقول والكل فهو حديثة كلا يفعل. صحيح ولا بس؟ ومن ومنها منها الزمان ومن منها نكرة وبدأ بنوها كعرفة وإذا مولا وقوة جميل جدا أقول عند الصورة قال لك واحد الولدين صالح كيف كان أول معنى قلت لك الطحين لو أنا كده معنى الطحين أصبح حاجة تكون تدريب تاريخية من أحد يقول لك بوهر من كجاح سنة أول بوهر من كجاح ثلاثي تربيت الشهر أكون الدكتور لا ولد يعني هو جرار عن أرض شخص في مشاهد وهو لا يعرف هذا فالله يحص عن هذا الحال مش الحاجة الثالثي. أنا رزقت واحد يا دكتور أنا رزقت واحد لما يعني لما أصبح الصورة نحن نتابع التكوّد إن شاء الله يعني يطلع كل بلد تبع طبعاً تكون إن شاء الله. المهم فلقول صحيح هو الولد الصحيح بمعنى وسكن وسمن هذا الحديث إذا أحسن تكوّد صحيح يعني كيف فولدت في القرآن الكريم في سورة الإسراء في قراءة ولا تكن لهم معروف فين في قراءة شعبة ولا تكن لهم معروف فين صح ولا لا؟ إيش فرق بين القراءتين؟ صلاح يعني حق ولا تكن لهم معروف فين يعني وثم يوم من الأيام تتأسس إنما ولا تكن لهم معروف يعني تتأسس من نقطة معينة لتراجع على المعروف على أيام الروح يعني مشكلة شو العيش النقطة في الإنسان بعد العيش فتأسس من نقطة صح ولا لا؟ هذا كان بلد الموصي هذا يعني قفل على الأكسين يقال لنا وهم يسمى التعليم قال نعجب تفكر على أسماء زي ما قررنا بك الجوية في بوية وفي بوية جنة في بوية جنة اسماء نعجب يعني على مشكلة معرفة في بوية جنة يعني لا معرفة بوية هذا هو الصحي وصحي صحي يعني قصد هذا الحديث الذي يتحدث عنه أو فيه لكن صحي يعني ثم وجه السابع والثامن أعضاء والمشهور والمتعب المعتدلان وعملاه وعملهما عمل السفر وأقول إذا اعتمد الظرف والمشهور على ما ذكرته في باب اسم الفاعل وهو النفي والاستفهام واسم الحكم ضيعته واسم الموصول واسم الموصول عمل عمل فعل استفهام فرفع الفاعل المضمر والظاهر تقول ما عندك مال وما في الدار دين والأرض واستقر عندك مال وما استقر في الدار دين فحكم الفعل فأجيب الظرف والمجرور عنه. أيوة بس احنا يا سيد محمد لا تبحث النصر في ايه؟ فيما يعمل عمل الفعل وما لم يعمل عمل الفعل النصر وكمان لا تكفلات لا ناس الثالث سيد وليس يقول الأصل ما استقر عندك ما استقر عندك من أدن يبقى ما حدثنا واستقرت المرض عند ضرط مكان منصوب نضربه استقر مكان مضافه ما لم تعلم حلاف الفعل ده أو عند لما حدث الفعل نابت هناك الفعل فأصبح فعل فعل فعل عند توقف الفكرة ذاتي وعلى ذلك الفعل بالضبط هو الرفع الثالث الرفع الثالث الفعل احنا الرفع الثالث لابد أن يتركه إيه صح ولا زي ما تحديده أو صار معاه مشكلة طبينا إزاي إزاي عرفناه فعل وهو في فعل أما هو في الفعل لما حدث الغرض لا ما هذا الفعل هو يقول بما يعمل عمل الفعل بالضبط أو تنقله في محتمل كيف المحتمل يعني المدعوم بذات أو الإنسان فعندما نقول لا في كتاب الزيت والكان لا في ما استقر ما استقر كتاب الزيت شفت الجمال ما ومن لم يحقنا استقر في الماضي استقر جربه في أعلى الفعل لكن باع باع فيه لأن عن الفعل ويبدأ باع للدار ومن أكدوا إن لما حدث الفعل الدار ومن لا بلا الفعل وقال العام ضم عند المحققين وقيل انما العمل المحفوظ وسرق مالك يعني الشيخ لو انت عايز تاخد كلام الباحث هتقول عندك مال يبقى مال فاعل بشكل محفوظ تقول حتى قطع عندك مال لكن الشيخ يقول عند المحققين من الاحزاب كل تفسير هناك فرق من هذا الكلام فأصبح حين كافية فأروح عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند يعني الحسام جاهز في البيت أو جاهز في البيت ده قول واحد لكن متى يكون الضرب أو جاهز منافع الشيء إذا طبق بنفع أو استفهام خصوصية دي بقى هنا نقول الكلام ده نقول إن زيد ده أو ماذا هو باع الضرب بس شرط يعني متى يعني ما يعمل عمل الشيء هو ضرب وضرب ماذا؟ أنت في الحسام يعني إذا طبق بنفع أو لا شيء عطف عطف تطبيق ايه ولا عارفه يعني الا لو اذا وقع بعد ان كان موصوله عين موصوله والوضع صيغه عشان عدد الموصوله على صيغه لا تقول ان الفن موصوله ثلاثة جمله ايه ده ثلاثة جمله يعني حتى الضارب مفرد ايه ولا الضارب مفرد يعني ايه ولا واضح ولا الموصوله المفرد ده هو اول بداية ولذلك عرفت عليه بداية فعندما تقول ان المصدقين الصائحين الذين هي والمصدقات يعني ذلك قد واقربوا او كل ما عرف عليه بداية معناها انه ابي المصدقين هو اسم الفاعل ده هو في الفاعل يعني الذين المصدقين هل ذات لا أكون أحسن من ذلك الوليكة من نعلم أن الوضع يجب أن نعلم يجب عليك قلت لك أن تضرب مرادك عليك قصد فعل يقول لك لفعل يقول لك وقف كده يعني سيدة يعني مرادة مشتدة ما يقولش نعلم يقول لك مشتدة يعني يقول نعم بسيطة لأنه يحضر حدام القارئ ما يقولش بس يقول سيطة لكن يقول تفليل ازاي أيوة أنا بقول لك يعني يقول لك الحال يقول لك بسيطة يقول لك بس طريقة بتاع يقول لك بس اسمعكم يقول لك بس لأن ما تعمل سيطة لما يقول هي وضع المصير قبل يعني من حكم لذلك يعني مش هتكون مصير لا هو قال شو اللي كان بيقول في مصدر تجاوزا المتنفس يقول ما يعمل اتفاقا وما نوذي به ذلك لغير مفرحة نوذي به ذلك لغير مفرحة مثل كلمة يعني مطر صارتوه مطرما أقول سمعت فقط دخول لكم مثلا صارت خروج لكم مخرجا فذلك مطر بس غير مفعل معنى غير مفعل يعني في مضاربة في مضاربة فقال يعني دليل طيب مقاتلة فقط يعني مشاركة يقول وضع عطائك أن يأتي بتاعك شوف عطائك كل يا سلام كل لأن ثواب الله كل فهذا فيه ثواب الله يطلبك حيث عملت النظر إلى ثواب عمل كافر لذي كتابة مطلق الكتابة في أقام إقامة فذلك مصر يعني ثواب مصر فعمل عمل المصر وعمل عمل كافر البدء في قام كلامك عند وهي مصرية يشفيك كنت صحيح ذلك الكلام هذه معكزين كلامك عند ليس الطب ويبدا كل عند شوف كلامك عند عند زينا كتب تقريبا او حتى فتحت الاولى الثانيه ان يكون مختلف بالتاثير وكان مختلف عن الاطار الموضوع عقب الكتاب الافضل كتابنا الكبرى الزيتون الافضل فتعالى وانتم الاعداد كثير ولا تصرف ما خطاك الحداد الخطيات اذا كان مضافا كلمة مضافة إلى نكرة هذا من الأرض والتأثير أقول الحساب أفضل طالبين أقول الحساب أفضل طالبين الحساب أقول أفضل ولازم يعني إذا أقول النكرة يجب من الأرض والتأثير الحالة تجرى بالطبع أما إذا أضيف إلى معرفة فجاب تجد مقابلة وتجد على المقابلة فطلق رسول الله على الزبن ولكن تجدناهم أحرص الناس أحرص الناس تجدناهم يوم اليهود أحرص وليس أحارص لقد أحرص الناس جابوا الإسراء جابوا أحرص أحرص لا جابوا أحرص لا جابوا أحرص لا جابوا أحرص لا حارصون يعني هم حارصون حارصون على مفعيل جابوا حارصون في قول الله سبحانه وتعالى كذلك على كل غير أكابر يعني جلس مطلقا تتبع من الطريق أعطاه مني ما كان خيرا حتى عاجلكم أعلاق ممكن تواجد الحق الأحسن والأحسن إذا ولا أحاسب فلو كنتناها على كثير يعني حديث المحارب حديث العرب الأساس يعني ذلك الأكاد الأكاد لكن أقول إذا أضيف إلى معرفة تجد مقابلة وتجد على المعرفة المقابلة لابد أن تكون أفضل الناس ممكن أقول أفضل الناس صحيح ولا ثالث ثاني حبيبي طيب يقول والآن بعدم التصحيح وطبعا أشرح التصحيح لأنه يقول ما إعماله يقول إعماله في سبيل أنا أكثر من ثمان وأنا مبتدأ لكن الصبر من هذا السبيل يرد السبيل ده في الفاعل وبالتالي أعماله في الحال زيد من أحسن الناس مستسلم زيد من أحسن خبر أن الله في مبتدأ من حال من الحال وصف نكرة تبين حياة الضحية فمكتشف زي الساعة المكتشفة على إعادة الإسلام أخي أحمد سالم خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الحافة نكرة منظور تبين حياة الضحية طيب زيد أحسن الناس مستقيما زيد أحسن الناس مستقيما زيد أحسن خطر الناس في الوقت دي مبتسما او حاد بنظر حادة هو احسن هذا يبقى المرء يكون تصيح يعمل عمل اشياء يتابع عمل القصص فإن وجدنا العرض احوج ساعة وجدنا العرض احوج عرضنا عن ساعة نفتح مرشد نصيبها احسن خلاص ولا يعمل في مصر لأنه زيد من أحسن الناس حسنا المطر يعمل في المطر يعني المطر يعمل في المطر لا تقول زيد من أحسن الناس حسنا وحسنا من في المطر وعامل واحد هذا يجب كلام لأن في المطر يصدق الكير لأنه كلام موسى وكلام قول زيد صلوا عليه وسلموا وقول القول دم جديد صحيح الرجاء يصدق الكلمة أو تنشي الكلمة وزي الكلمة ثم أقول صحيح إذا كان في هذا الطالب دائما تعيش لأن يكون مصدر ذلك طالب من أخرته أشوف إذا زيد الأفضل الحلم الكبرى الزيدان الأفضل الإمتال الأفضل الزيدون الأفضل الإمتال الأفضل أو مجددا أو مضافا لنكر يعني يكون فيه إذا كان مجرد من أهل الإطلاق أو مضاف إلى نكرة يبقى يفرد ويفرد وهذا شرحنا تقول له زيد أعطى من عمك أو حلم برضو افضل من الزيجة ان افضل من الافضل يعني اسفل في الاطراف والدليل الزيكون افضل من عمل الاندال افضل من عمل الاندال افضل من عمل يعني اسفل في الاطراف والدليل اذا قلت ان الزيكون افضل والدليل الزيكون افضل والدليل الزيكون افضل من جارك لما حاولنا الماضي لصدر عمل القرن التعالي إذا استعاد عند العرب القيام بصيغة الاعتبار لا أفعال الله عند العرب فالشيخ يقول إنه كان تعدد ما أفعال الله كثير وقال عن التفصيل كما قلنا بيت أحرم من حمله هذا أفعال التفصيل وهذا التعدد يقول هو وكان التعدد لابد له من الصورة أولا يقول الشرط الأول لا يمنع التصديق ولا ما أفعل ولا يجيب بوضع التعدد من نحو جيف الجيف يولد جيف ولد الرجال وليس الرجال مش عارف الجيف يعني مش عارف ليش لا يفعل عن الرجال لا يفعل عن الرجال بل يفعل من نحو الجيف يحضر الرجال لأن الكلب وحمار لا يمنع حمار الرجال لا يفعل عنه وقالوا ما أدفع وما أحفره لا يفعل عنه لا يفعل عنه يطاف عليه الشرط الثاني ولا يمنح تحالة في تحالة تكاكل الله طيب ولا يطرق تكاكل الناس ولا يستخدم تكاكل الناس حالة تكاكل الناس صحيح الآن والبرح فأحفظ أو من تكاكل الناس وما أخرنا طارنا تكاكل أو في سنة التأكيد التصريب دائم أكثر من عمله وأفعل التصريب وفي غدا تعاده مصابر الشعالية الشعالية طبعا لا يحبوها إلا أخوان ولا أستاذ ولا أستاذنا طيب يقول Yeah. دفعت منها ولا تنسى بقى عبادتي. يعني عامل انا باخد زيت اعمل معه. وما اعمل عبر دفعت 16 ايضا. طبيب لا هذا هو زيت الصديق من الارض. ونحن قلنا هذا. وبعد ما عملت في شيء ذلك هذا يحفظ ولا يبقى عليه. يقول العرب هو الأرص في فلان الأرص الأرص يعني لما يضرب في اللغة الصريعة ويعني أرص الناس في اللغة الصريعة فهو ده كل يعني يحفظ ولا يبقى عليه الأرص هو أي نعم والأرص ما يجب الدكتور نعم يقول فلولا أن ما قبل عينان فيها ساكن في التقدير وجب فيها القلب المسطور. يعني ما قبل عينان فيها ساكن في التقدير. قاعد قاعد يقول لا لا لا هواي الأفعال بقى يقول الدعاء كيف ولا عن الفعل لا يفعل لا صح ولا وبعض الناس فعلا يعني فشوف إذا أردت أن تعمل الأول يوم الأول يعني تفعل الفاعل هو صح القامة يا خواتك وده يجب ضمير من نفس الفعل والقامة وقعد يا خواتك ضمن مع الفضل يعني تعمل ضمير مطابق الفاعل فمن يوم المقام كان ما فبين فاعل ما خواتك فمعاني فاعل بعد بكتب ضمير وقعد بس لو أعملت الأول عليك عملت الثاني عليك بطيء مقام وقعد فهو كلمة يعني تتكلم عن كلمات

طيب، سيدا أكرمتها، أين الجائزة أي الفعل المشهور وإن المشهور الأذهب وإن المشهور عنه يجهل هذا إذا لا تأتي الشرطية يعني لا تعطي الشرطية الشرطية لا تدخل إلا على الأحد لو أنا رفعت ذلك يبقى جعل مبتدأ صح ولا صح فأنا مضطر وجعل مفعول يعني محدود شيء ولا تأتيه إيه الأقرب تدل الأقرب يبقى ما يجب النظر لأنه وقع على أداء مستطر يكون على الأحد فالتوحيد بعد كده طلب زي نعم زي زي زي وزي زي زي لو انت رفعت عن زي مختلف ما بيطريقه ده كان عم الصح نعم الخبر سيكون زي شيء من الكتب تاريخ خبريه خبريه كان حاجه تفضليه بالكسر اخر زي طلب اربعه فالأساس هذا يعني أن تصبح هذا الشكل لكن يقول بيطريقه وإنما يعني الواقع حتى تخلي مدروس مدروس يكاد محدود تأخذ يدر زي مدروس لكن لو فعل فزي يكون مختلف ويكون الفوز يكون الخبرية والجملة الخبرية لا تصبح إلا ما تجي بالشركة والجملة الخبرية عن كلام تصبح إيه والكذب يبقى أصبحت بإنشاء وده مخالف لكلام العرب لأن يجب على رأي بعض المعارف على السيدة قلنا الرأي الراجح أن المكتب المشتر مشروع عنه يبقى منصوب يعني ترجع نظر ده باختصار حكاية ترك الشرق في نابع الشرق طيب اللي بعد الشرق هي ايه؟ نعم كي ترى بقى يبقى حاجة تقول بس عشان يبقى حوالي خد بالك من التفاجع التوقع التوابع يعني النعت وتوكيد وعرض وبدل النعت والاثمان في نعت الحديث ونعت الفرد والذي اذا لم يتحرى رجل صالحا قال الفردي الصفه تتبع الوصول في اربعه من عشره خذ بالك يا ولد يعني العدد والنوع والعرض وتعريف وتنكيل العدد يشمل المفرد والمستنى والجمع والنوع مذكر ومؤنث والاعراب مرفوع او منصوب او مذموم في التعريف والتنكيل مع بعض يفضل العدد رجل صالح اين الصفه؟ سواء حرف او اين الموصوف؟ الصفه تبع الموصوف الى اربعه من عشره يعني العدد والنوع خمسه والاعراب والتعريف خمسه يبقى المجموع عشره صح؟ هناخد منهم كام؟ إنما التركيب يختار إلى أصل ومعنى النظر يعني القدر نفس الكلمة ولولا الرب ايه؟ تأثم ذلك قال الله عز وجل والله لا تظن طيبا وقرر كرر ثلاث مرات ها؟ أي ما أسمعك من الحكم فالآخر عن مكان الناس اللي تعمل ايه؟ باطل باطل باطل هذا اسمه ترتيب باطل ترتيب ايه؟ لكن ترتيب المعنى لا هو أشخاص معروف زي الولد وزي جميع وزي كده وزي جدا لما تقرا فربنا سبحانه وتعالى قدس ملائكته كلهم اجمعوا ده ترتيب معنى والتوحيد يفعل العقل يعني بطريقه بالضبط في العالم ذكر ملائكته اقول كلهم ذكر كلهم العرش احنا في عرض بيان وعرض نبأ عرض تابع يوضح المفهوم لو الحضر الخليل مسؤول عمره هذا يعتبر عرض بيان يعني لان اللي هو الخليفه ولا بعض وده العرض الثاني كعرض المجانا مش مشتق ده مشتق يعرف كده لو كنا في الحضر عمر الخليفه او العالم او صالح فاسد لكن عرض الثاني ده والبلد بيبقى جامد ليس مشتق يعني جامد ليس مشتق يعني مش مساعد ولا مفروض ولا تبقى شباب لما عرض النظر يعني ايه المحبوب والمحبوب العرب العرب هم حرف عرف أقول حرف زيد وعمر أو عمر يعني بين المحبوب والمحبوب عليه حرف من حروف العرف هي الواو أو الخاء أو ثم أو كلمة يعني حروف عرف كثيرة موجودة يعني المحبوب المحبوب عليه وطبعا في الكتب هتجد إن أحيانا ممكن عبارة حروف كلها أحسن بالمعنى يسأل دي ممكن في التدريس أو إباحة يعني أو الترتيب أو نحو ذلك لو تزود كلمة أو أختها ده بيسموه تحميش يعني لا تكون جمع بينهم ثالث حسن أو حسين لا تكون باع يعني اسمع تجمع بينهم البلد هتدفع بصورة ببساطة كده ها عشان الشيء المفصل مع هذا كده يا بابا أنا عايز أتزوج بنت زي ده هو بيسأله يعني إيه يعني الوسيلة؟ قد عرفت فتاة هندو عرفت فتاة هندو ذات بلد مرضك شو بلد يا بلد مطارك حيث هي فتاة فتاة هي ذات بلد مرضك فقد عرفت فتاة وشوها ذات بلد بعض هي اللي بلد هندو تجنيا أعرفت فتاة خلقوها هل كن جميل منها؟ ذات بلد الشمال فهو دي أخت اسمها زينة يعني بنت اسمها زينة مش عارف الجوازة دي اسمها ايه؟ صاحبة صاحبة المعصرة فهي بابا انا عجبت الفتاة زينة وفتاة كده فرحين ده سبب المرض قبل التفكير دلوقتي يبقى عندنا سبب المعركة انا سبب المرض اجتماع ولد المرض ولد اجتماع ولد المرض ولد اجتماع صاحبة دي اللي احنا ده كل اللي قلناه ده تابع لما قدمه يقول العدد الاجتماعي يتبع في اعراض الاسماء هو نعم وتوكيد معصوم مثلا الممنوع من الصرف احنا عندنا نقول عن الاطلاق الثانيه كل تكمله ولا نجم حساب زي مصروف يعني مثلا هو زي مصروف يقول لك هذا العرب ما هو بتاع المنور المنور ده بيكون عند الكسر والحر حزامه رايح حزامه تتبع على حزامه فالاحوال دي بيجي في ابراهيم فمن عند ابراهيم هذا يكون مصاب يعني من التمييز اذا منع من التمييز هيتعلم على عدم صلاح الثاني واحسن من بتاع على حلاوه الافعى يبقى يمنع مصاب تتبع على احمد شر الحج يرعى في طوال اليوم ثالث معرض ده معلول عن عنه عمر وزير معلول عن عنه وزاد ده برضو انت شر الفجعة برضو من غير عثمان وعفان رمضان يعني يسو فيها كده يكون زي ده يبقى يمنع مصاب نقول تفرج على عثمان طيب ابن طلحة لو انا سميت لفظ وفاطمة وانا سبيت معنا ولد سعاد وانا سبيت معنا كل هاي معنا الصف في المتاعة المجموعة زي مثال او كنائس او مصالح او مصابيح او قنابيل اسم مصيرة المتاعة المجموعة اي ما تجد الفاتحة دي عن الدرس كذلك استفاعة لما قلت افلا بكران على ابن الاعداد كل ما اقول ده يمنع من الطرف، يعني لا بالفتحه ولا بالنون، صحيح هذا؟ طيب ممنوع من الطرف لكي يزال الفتحه يزال الشرطين، هذا يخاف ولا يقدر الله كمديك او فلا لا يقدر الكذب. قال تعالى: وانتم عارفون ان ذاتي كل كذب. لقد خلقنا الفتى في احسن وشغل الكذب عشان الله. لكن سفر وإلى حيث من حيث المعارف لا تستطيع أن الفتح أنه ليس مضافا ولا مصدر ذلك. يقول عبد المسلم مالك: ويقول الفتح في مال المصالح مال المضاف على الله يرفع على أدراك. هذا الشيء في الذات اللي هو العدد. العدد ببساطة شديدة يعني عدد واحد اثنين لا يفاضل المعدود. أقول حضر هذا ايه؟ وحضر الزعزو حضر الزعزو Gracias.